يا أيها الناس لتورك رد على الشرك الفعلي ده رد بالشرك الفعلي بعد رد بالشرك الفعلي بعد شرك الفعلي استاذنا ناغيته وجسره نزان وجد شيء حلال ولا شيء حرام ده نا ده حلال والي ده حرام والي حكم له ولا فاق لغي ترى ذنه ولا شيء حلال ولا شيء حرام ده يتسوي شركي في علي يا أيها الناس اي خلقو كلو خري لا تحرموا لن تدركي اي لا تحرموا يا أيها الناس اي خلقوا كلوا خري ولا تحرموا حرام غرزوي مما نحاسنا في الأرض جبزمك كذي حلالا طيبا حلالا وفاك حلالا طيبا يا حلالا توريك ما كان جنسه حلالا باعتبار الذات ما كان جنسه حلالا باعتبار الذات امني بقى طيب انتوني ما كان حلالا باعتبار الوصف حلالا ده باعتبار الذات شو ده طيبا باعتبار الوصف امني كو وده سيرت توريكي حلال ستوي حلال ما لم يتنفر عنه العقول السليمة بحر محيط ما لم يتنفر عنه العقول السليمة عقل سليم جدي تنفرتنك يا غي خري عقل سليم ما لم يتنفر عنه العقول السليمة بيقول الله فقوس تركم أو مبسوط ما أستند حلالا طيبة سوريك فيه بحث نفيس في مبسوطنا فيه بحث نفيس هذا كده كل بحث حلالا طيبا فيه بحث نفيس في مبسوط ميم با سين واو طوا هذا مبسوط بلا شيرين للإمام محمد يو ده حيل كتاب إذن لوالا مثلا أكتسالة تقول مريك كنا كتاب الحيل تحيلي كلي شدا كار قانون دا سردا شدا سكنو بچاو لا رفق يا أيها الناس اي خلقو كلوا خر مما نحاسنا في الأرض شبز مككذي حلالا طيبا شزاتا فاكي أو وصفا فاكي ولا تتبعوا تاسو تابداري مكوي خطوات الشيطان لقد ونون الشيطان أسر كي خطوة ستوي تودري كي رحمنا لي خطوة دي قدم تنوي يا أخي بيشي كلوكا أدري قدم مسكي ترى كم زيري يتو خطوة وي خطوة ومنا تدل تكي نقش قدم من الشيطان شي شيطان كلار باند روان نقش قدم باند روان نور خطوة دي دو قدمون ما سكر زين توي ها خطوة توري كي خطوات ما بين القدمين خطوة ستوي ما بين القدمين تدوه خدمونه ماسك إجراك وفاصل ذاته تو خطوه وي هو المراد أعماله ابن عباس ابن عباس سيوش دلت المراد أعمال دي ولا تتبعوا تصدى بدار مكوي خطوات الشيطان نخدمونه الشيطان تاسو تابداري مكوي دا اعمالو دا شيطان او تاسو مزي فنقش قدمو دا شيطان ماندي او الشيطان ستوي دا شيطان ترين لاندو لكي قاعدة كلية قاعدة كلية ما لم يرد به الشرع ما لم يرد به الشرع ما لم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان قرطبي شبه كم شي شرع واردني وصالي آغكار كي نوبند دي نسبت كي چاة الشيطان تا ودا شيطاني عمل متى شرعين ني شيطاني فوي بشوي كنا ما لم يرد به الشرع شعيبا الشرع وارد شويني فهو منصوبا إلى الشيطان وددي نسبت باك ولشي شيطان تاب قرطبي تاسو تابداري وكوي دا قدمونو دا شيطان إنه بشكر شيطان جدي لكم استاسو رفارا عدو مبين دشمن اخكار بارا لك استاسو دني كنه لباس نركلو استاسو رنيان لباس نركلو دا خستاسو رفلارو دني كدشمن دي ظاهر دي وري إنما بشكا يأمركو امر کئی تاسو تا دا شیطان بسو اے پبا دے سرا والفشا اے او فنا روا کرن سرا بسو اے تو لکے فا اقوال شرکی او باندے والفشا اے او فا افعال شرکی او باندے بس بات ہے آو دا سوڑیر مانو سر دا خورک ادایت پر حکم نو انما بشکا یا امرکم امر کئی تاسو تا بسوئے پبدو سرا والفحشا اے فنارا واؤ سرا کمی بدے چکمی فخبرو کی دی والفحشا اے او کمی فافعالو کی دی يا بسوء أقوال شركيا والفحشاء أفعال شركيا بل دارا جتاثر شيطان فنقش قدم دي وأن تقولوا دارا جتاثر بوينا كوي على الله فمراد الله ما دها سلا تعلمون شدها عين تاثر تا علم نشتري تاثر بدا الله بارك بلا سيد خبر كوي شتاثر تا علم نشتري و دسر توری کے بسوء والفحشاء بسوء فناروا کرن سرا فی حقوق اللہ فحقوق اللہ پاک سوء آغا بدی چکم فحقوق رجا کیوی اللہ پاک کیوی آغا بد کرن فی حقوق اللہ اللہ پاک فحقوق کیوی والفحشاء او ناروا وكرن تا في حقوق العباد فحقنو دبندگانو کی دوست تفسیرون دلی پاکستان سخوا خرج کم علی بین مطلب یو دی نمبر دو السوء دا سوء چلی هی الاقوال الخبیثتو دا خبیث قولون توی خبیث خبر ہے هي الأقوال الخبيثة والفحشاء فحشاء ستوي هي الأفعال الخبيثة لا أفعال خبيثة وتوي هذه خطر كده جسد لكر حراكة دغه سو اولیکی دغه بخشا رسول دین اند بیا باندې د سلیکی او درې بخشا درن دی ورته مخه مو هم راځي او مس کې وکړ ترخه دې د اجرا خطرې کې نمبر 3 اسو او اشرک الاعتقادی شرک اعتقادی نمبر 4 الفحشاء هي الشرك الفعلي دبل تفسير لفكرر قدر نمبر 4 ما لا حد فيه شرعا جوال فكني اي تسوء ما لا حد فيه شرعا شرعا فك حد ني ريمارد فكني اي تسوء او فحشا ستوي ما فيه الحد الشرعي ما فيه الحد الشرعي ده كتاب ده حوالان كمعالم التنزيل معالم التنزيل وسلان ديك معناگان ده سو ف قران كي ف قران كي اس كم كم ده كي استعمال شويدي ارده که خپل معنا نه السوء في القران السوء في القران دا سوء په قران کې کم کم ځای کې استعمال شوی او په کم کم باندې سر دی نمبر کو الشرك سوء چې کوم دی شرک ته مې دی شرک السوء الشرك حواله ورکوي نساء 48 نحل 119 سورة النلغو لكي نساء كي مشاك تدرات 148 كار نحل نلغو لكي بيا بيا وغرو نحل 119 الشرك ما نسره نمبر 2 الزنا سو چې کوم نه سو د زنا ته ملي شوی ها یوسف 25 سورہ یوسف 25 نمبر 3 الشهوات او د سو چې د شهوات ته ملي شوی دی یوسف 24 او نیکو نمبر 4 الطعن طعن ته ملي شوی دی طعن طاعن نحل انسد نحل انسد نمبر 5 کنزل دهم میرے شوی دی کنزل بمان القذف والسب قذف او سب کنزل دوی ممتحنا سورة الممتحنا 3 نمبر 6 قتلتهم من الشهداء آل عمران 174 قتلتهم من الشهداء آل عمران 174 نمبر 7 گناہ تو ہم میرے شوی دی انعام 54 149 تے کنا ہاتھ اس تو میں زمانے کی شکت دانیسا ما 48 شو 149 کنا 149 کی ہے دا شو دا مسئلہ ورس ہے غلط پیلے شو سرقہ نساء 110